الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا مسلمون يا مسلمون طاب المنون طاب المنون يا مسلمون يا مسلمون طاب المنون طاب المنون هبوا إلى الجهاد كي نسحق الأوغاد ونستعيد أرضنا وعرضنا مصون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لن نستريح لن نستريح حتى نطيح حتى نطيح لن نستريح لن نستريح حتى نطيح حتى نطيح بالكفر والكفار والمجرم الغدار فإنه قد خاننا وهدم الصرور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أمتي حان يوم الجهاد عودي إلى الله في كل ناد يا أمتي حان يوم الجهاد عودي إلى الله في كل ناد يا أمتي حان يوم الجهاد عودي إلى الله في كل ناد يا أمتي حان يوم الجهاد عودي إلى الله في كل لسنا نهاب الموت فجلجلي بالصوت وأخبرهم أننا للمصطفى أجناد شعب تعرف ضحى وكبر كالأسد يزهر الله أكبر شعب تحرك ضحى وكبر كالأسد يزهر الله أكبر شئنا الحياة شئنا الحياة في رحاب الله في رحاب الله شئنا الحياة شئنا الحياة في رحاب الله في رحاب الله فطهر النفوس ولتخطب الفردوس بقطرة تسيل مسكا في سبيل الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شعب تحرر ضحى وكبر كالأسد يزهر الله أكبر شعب تحرر ضحى وكبر كالأسد يزهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر